بسم الله. يقول الله في قوم نوح: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال العلماء: جمع الله لهم بين أقصى العقوبتين، الإغراق والإحراق، أغرقوا فأدخلوا نارا، مقابل الذنبين العظيمين الضلال والإضلال، ضلوا وأضلوا. يا ويل من يضل غيره،